أخونا له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. ننصحهما بالحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق. نوصي الجميع بالتعاون على الخير والتواصي بالخير وعدم المنازعة. نوصي المرأة بالسمع والطاعة لزوجها في المعروف. نوصي الزوج بالصبر والحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب. كل واحد منهما عليه يتحمل ويستعمل الرفق في كل الأمور. يقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء لا شانه ولا ينزع شيء لا شانه. ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل ذلك بالمعروف. فالمشاجرة الدائمة والنساء من أسباب الطلاق، وهكذا السب والشتم. فالواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، حفظ الجوارح عما لا ينبغي، والرفق في الأمور والحلم والصبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.